كثيرا، طولوا فيها القراءة، طول فيها الأركان. وهي الشمس والقمر آيتان، والكسوف كذلك آية. فعلى المسلمين أن يقتدوا بنبيهم صلى الله عليه وسلم عندما يحدث لهم الكسوف والخسوف، كسوف الشمس وخسوف القمر، إن الشمس والقمر آيتان لا ينكسبان لموت أحد ولا لحياته، فإنه عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة خطب وذكر الحكمة في كسوف الشمس والقمر، وأبطل اعتقاد أهل الجاهلية، وذكر ما جرى له في تلك الصلاة، أنه رأى ما لم يكن أريه من قبل حتى الجنة والنار. وحديث صلاة الكسوف مستفيضة في الصحيحين وغيرهما. نعم. صلى الله عليه وسلم.